وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وله صلى الله عليه وسلم: العادل بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلا يجوز للمسلم أن ينكح امرأة لا تصلي، ولا يجوز للمسلم أن تنكح رجل لا يصلي، بل يجب الاحتياط في هذا والحذر، وأن تسأل عنه ويسأل عنها. فإذا كانت لا تصلي وهو يصلي، أو كان هو لا يصلي وهي تصلي، فلا يجوز تناحكم بينهما في أصح قول العلماء. لا بد من كونهما يصليان جميعا أو لا يصليان جميعا كافرين حتى يتساويا في الإسلام أو في الكفر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، قلما يخلو الخطاب من إحدى الخصال التالية: قد يكون الخاطب حليق لحية ولكنه يصلي، وقد يكون مدخنا ولكنه يصلي. ما رأيكم في مثل هذه الخصال؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، خير من تعطل المرأة. إذا دعت الحاجة إلى نكاح الحليق أو المدخن فالأمر أوسع، ولكن إذا تيسر السليم فهو أولى وأولى، فضلا بذات الدين. نعم. هكذا المرأة. نعم. هكذا المرأة ينبغي أن تحرص على الدين مهما أمكن. لكن لو تغيرت الأحوال كما كحالنا اليوم، تغيرت الأحوال وقل من يعفي لحيته وقل من يسلم من التدخين، فلا حرج في زواج من يبتلى بشيء من هذا إذا لم يتيسر غيره. الأمر سماحة الشيخ الذي ترونه مانعا لأن يقع العقد بين المتخاطبين، مثل ما تقدم، وهو اختلاف الدين. اختلاف الدين، اختلاف الدين أهم شيء. إذا اختلاف الدين بطل النكاح، بطل إلا في مسألة واحدة وهي نكاح المسلم للكتابية المحسنة. أيوة. جزاكم الله خيرا. واختلاف الدين في مثل ترك الصلاة مثلا؟ نعم، ترك الصلاة يوجب الكفر، يوجب الكفر، يكون الدين مختلف. أما المعصية فلا توجب بطلان النكاح ما دام مسلما، هو مسلم وهي مسلم. نعم. وغير ذلك لو تكرمتم؟ نعم. غير ذلك هل هناك شيء آخر؟ ما فيه إلا هذا. نعم، ليس فيه إلا هذا. بارك الله. المعاصي لا تبطل النكاح. طيب. وإنما يبطله الكفر. الكفر. نعم. جزاكم الله خيرا. هل نذكر السادة المستمعين بالأشياء التي تخرج الإنسان من الملة، تخرجه من كونه مسلما إلى كونه كافرا؟ نعم. تفضل. الإسلام له نواقض. أيوة. فيجب على المسلم أن يحذرها. طيب. وذكرها العلماء في باب حكم المرتد. قالوا هو المسلم يكفر بعد إسلامه، وذكروا أشياء كثيرة تنقض الإسلام. نعم. مثل دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات، مثل سب الدين، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب القرآن، الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالدين، ترك الصلاة، جحد وجوبها، جحد وجوب الزكاة، جحد وجوب صوم رمضان، جحد وجوب الحج مع الاستطاعة، إذا جحد وجوب ذلك كفر. كذلك إذا استحل الزنا كفر، إذا استحل اللواط كفر، إذا قال الخمر حلال كفر، إذا قال الربا حلال كفر، وهكذا أشياء ذكروها كثيرة سموها نواقض الإسلام. يعني الموجبة للردة. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الواقع المسلم في حالة خطيرة ولا سيما في هذا العصر. نعم نعم، هذا العصر عصر خطير. نعم. ولا سيما في كثير من الدول التي لا تحكم الشريعة، فإن دعاة الباطل فيها كثيرون ونواقض الإسلام فيها منتشرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مستمع من مصر هو محمد أحمد عبد اللطيف يوسف، بعث يقول: حلف أخ لي عدة أيمان بأن أرافقه إلى منزله، وكان الوقت متأخرا من الليل، فحلفت يمينا بألا أذهب معه، فقال لي: أنا حلفت عدة أيمان وأنت حلفت يمينا واحدة، وأخيرا ذهبت معه وأنا غير راض عن هذا، فهل هذا اليمين الذي حلفته يعد لغوا أم تجب فيه الكفارة؟ وإذا كانت تجب فيه الكفارة نرجو إفادتنا ما هي، جزاكم الله خيرا. نعم، تجب فيه الكفارة، والحمد لله إذا لنت في يد أخيك على وجه ليس فيه معصية لله فلا بأس، وعليك كفارة اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم امر بابراز قسم المقسم، فاذا بررت قسم اخيه وطاوعت في امر لا يغضب الله فانت ماجور وعليك كفاره اليمين،

جزاكم الله خيرا. إذن يختلف الحال بين كونه في بلد إسلامي وغير إسلامي. نعم يختلف. جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة خلف إمام مبتدع؟ هذا يختلف، إن كان البدعة مكفرة مثل المبتدع الذي يدعو إلى الشرك ويجيز الشرك بالله هذا يصلى خلفه. أما إذا كان مبتدع يأول بعض الصفات أو يتعاطى الموالد ولكن ما في شيء ما عنده شرك فهذا يصلى خلفه إذا دعت الحاجة إلى ذلك الجمعة. وإذا تيسر غيره فينبغي يصلى خلف غيره. أما إذا كانت بدعته مكفرة كعبادة القبور استغاثة بالأموات هذا لا يصلى خلفه. نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة. هل يجوز لرجل لا يملك ثمن الأضحية حاضرا، هل يجوز له الاستلاف لشراء الأضحية ثم يقوم بتسديد هذا المبلغ لصاحبه فيما بعد، علما بأن لهذا الرجل أشجارا تنتج فواكه يتكسب منها؟ نعم يستحب له يستقر يستدين ويضحي إذا كان خلفه ما يوفي منه، عنده ما يوفي منه الضحية سنة ولو بالاستدانة إذا كان عنده ما يقضي ويوفي منه. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع سيد رجب خليفة من مصر بعث برسالة يقول فيها: يتزايد شوقي يوما عن يوم لأداء فريضة الحج، لكن مواردي المالية لا تسمح لي بذلك، وقد تطوعت زوجتي وعرضت علي بيع ذهبها وحليها وتأدية فريضة الحج بقيمتها، وبطبيعة الحال سأقوم برد هذا المبلغ لها بإذن الله لتشتري به ذهبا وحليا بدلا عنهما، فهل يجوز ذلك أفيدونا أفادكم الله؟ يجوز ذلك لكن لا يلزمه لأنك عاجز، الله يقول من استطاع إليه سبيلا. لكن إذا اتفقت مع الزوجة وحججت بما سمحت به لك أو حججتما جميعا فكل هذا طيب والحمد لله، ونسأل الله يوفي عنه. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة المستمع مستور حامل عبد الله السواط من الطائف، حيث عرضنا جزءا كبيرا من أسئلته ونعرض بعض أسئلته في هذه الحلقة، فيسأل هذا السؤال ويقول: هل يجوز أن نحكم على الإنسان بأنه متكبر ومرائي، أم أن الكبر والرياء من علم الغيب ولا يعلمه إلا الله؟ ليس لك أن تحكم عليه بما لا تعلم، لكن الكبر والرياء له أمارات، فإذا كان يتهم بذلك مثلا من باب التهمة ممكن مثل كونه يسبل ثيابه، ما يرد السلام، ما يبدأ بالسلام ونحو ذلك ما يدل على التكبر، ومثل كونه عند الناس يصلي وعنده إذا غاب عن الناس ما يصلي هذه علامة الرياء وعلامة النفاق. فالإنسان يتهم بالعلامات التي يتعاطاها، أما أن تقول عليه بغير علم فلا، لكن المنافقون يعرفون بعلاماتهم، والمراءون والمتكبرون يعرفون بعلاماتهم، فإذا رماه بما هو ظاهر عليه من العلامات فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. هل يجوز قراءة آيات من القرآن الكريم في كتب التوحيد والفقه والحديث وغيرها من الكتب غير القرآن الكريم والإنسان على غير وضوء؟ نعم يقرأها الحمد لله، لكن لا يقرأ من المصحف إلا على وضوء، أما كون يقرأها من كتب التفسير والحديث فلا بأس، إلا إذا كان على جنابة لا يقرأها حتى ولو كانت في غير المصحف. ولو غير المصحف بارك الله حتى يغتسل. حتى يغتسل. جزاكم الله خيرا. إذا أخطأ الإمام في الصلاة في قراءة سورة ما ولم يرد عليه أحد من المأمومين فماذا يفعل؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، إذا كانت فاتحة سليمة ورأها سليمة فالباقي لا يضر. إذا جاء المصلي والإمام يقرأ سورة بعد الفاتحة، هل يقرأ المصلي الفاتحة أم يستمع لقراءة الإمام؟ يقرأ الفاتحة. يقرأ الفاتحة ثم ينصت. بارك الله. لأنه مأمور بالفاتحة. قال أمره النبي قراءتها عليه الصلاة والسلام. إذا كان الإمام سريعا في الصلاة فهو لا يمكن المأمومين من فعل بعض المسنونات في الصلاة، هل يجوز أن يسرع المأمومون في قراءة الفاتحة والتشهد وغيرها من الأدعية؟ نعم، مع إمامهم حتى لا تفوتهم. وينصحونه. أيوة. ينصحونه حتى يطمئن ولا يعجل، وإلا فإن تكفي تسبيحة واحدة تسبيحتان في الركوع والسجود والضوء اللي مرها مرتين لا بأس، لكن كونه ينصح ويوجه حتى يطمئن حتى لا يعجل حتى يتمكن الجماعة من فعل السؤال، هذا هو الذي ينبغي. جزاكم الله خيرا. إذا عرض الوالدان على الابن الزواج من ابنة عمه فرفض ذلك خشية أن يكون شغار، لأن أخته مع أحد أبناء عمه، هل رفضه هذا يعتبر عقوقا للوالدين؟ ليش؟ يقول إذا عرض الوالدان على الابن الزواج من ابنة عمه فرفض خشية أن يكون شغارا لأن أحد أبناء عمه متزوج أخته، هل يعتبر هذا من العقوق للوالدين؟ لا ينبغي يرفض، أو لا ينبغي يرفض قول والديه، وليس هذا من الشغار، ما دام ابن عمه قد تزوج وانتهى من دون شرط فليس هذا من الشغار. وإذا خطبت من بنات عمك وأنت قد زوجتهم ما يضر، الشغار يكون شرطا بينك وبينهم. أيوة. زوجني وزوجي. أيوة. أما إذا خطب منكم وزوجته من دون شرط ثم بدا لك وخطبتم منه فلا يضر ذلك. جزاكم الله خيرا. ما رأيكم في من يفضل الزواج من البعيدات عن القريبات؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح. الصواب اختيار الأفضل فالأفضل، قريبة أو بعيدة. أيوة. وقريبات أفضل، لأنهن قريبات يحسن إليهن ويصل رحمهن، وغالب أزواج النبي من قريباته عليه الصلاة والسلام، غالب أزواجه كلهم من أقربائه، عائشة وأم سلمة وحفصة بنت عمر وغيرهم كلهم من أقربائه، ما عدا صفية بنت حيي هي النسل من أقربائه، وإلا فهم أقرباء. نعم. وما هو قول سماحتكم في أقوال الأطباء حول هذا الموضوع؟ يقول بعض الأطباء وبعض الفقهاء أن أجنبي أنجب، ولكن ليس بصحيح، ليس بصحيح، ليس بصحيح، بل يختلف ذلك، قد تكون قريبة أنجب وقد يكون بعيدة أنجب، هذا إلى الله جل وعلا سبحانه. لكن إذا تعطيت الأسباب، إذا تزوج من بيت معروفين بالديانة معروفين بالذكاء معروفين بالعقل السليم معروفين بالأخلاق الفاضلة، كان هذا أفضل وأقرب إلى أن يكون ولدهم مثلهم، سواء كانوا من الأقرباء أو من غير الأقرباء. أما أن البنت الأجنبية ولدها نجيب والقريبة ليست من مطلقة، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. كم لله من أجنبية ليست من نجيبة، وكم لله من قريب نجيب. جزاكم الله خيرا. إذن هذه الأقوال مرفوضة سمحت. نعم نعم. فلينبغي يختار الفضلة فالفضلة، من قريبات أو غير قريبات، وإذا كان في القريبات من هو أهل فهن أولى، لما في ذلك من صلة الرحم والإحسان إليهن، هذا كله طيب، مثل ما تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم غالب النساء من أقربائه. نعم. جزاكم الله خيرا. متى يكون الزواج واجبا ومتى يكون مندوبا ومتى يكون مباحا؟ يكون مندوب إذا اشتهى ذلك ولا خطر عليه. فإذا كان عليه خطر لأنه ذو شهوة ويخشى على نفسه فإنه يجب عليه النكاح، يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع المباحة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. فالواجب عليه يبادر حفاظا على دينه وعلى سمعته وعلى عرضه. وقال بعضها أن يجب مطلقا ما دام فيه شهوة، وما دام يستطيع فإنه يلزمه ولو لم يخف الفتنة، لعموم الحديث: يا معشر الشباب. وهذا القول أقوى وأظهر، وأن من استطاع الزواج يلزمه الزواج ما دامت عنده شهوة وما دام عنده قدرة. أما الإباحة فيباح لمن لا شهوة له، للخدمة والإعانة على أمور الدنيا إذا أخبرها وعرفت أنه أيوة لا بد من الأخبار يخبرها. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن يفكر المصلي وهو في صلاته في القبر وفي عذابه وفي الجنة والنار والموت؟ لا مانع من ذلك إذا لم يشغله عما شرع الله له. أيوة. يعني تفكير عارض لا يشغله عن واجباته ولا عن سننه. هل تجوز قراءة سور من القرآن الكريم بدون تجويد وبدون تطبيق أحكام التجويد وخاصة في الصلاة؟ نعم نعم. إذا أقام كلمات على طريقة العربية فإنه يجوز له، لكن مع التجويد والعناية أفضل وأكمل. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز